وعبر الدنيا الى غيرها. انما الدنيا لهم معبر لا فخر الا فخر اهل التقى. غدا اذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس ان التقى والبر كان خير ما يدخر. من قدر الله حق قدره استعد لذلك اليوم. من قدر الله حق قدره استعد لذلك اليوم. يتفاوت الناس احبتي في الايمان الذي وقر في قلوبهم ما بين مصدق ومكذب وضعيف ايمان. يختلف الناس باختلاف ذلك الايمان الذي وقر في قلوبهم. فاذا كان الذي وقر قوي وجدت هذا في التصرف والسلوك، وجدت هذا في الاخلاق وفي المعاملات. اما من كان الذي في قلبه ضعيف فترى ايضا هذا في حاله وفي سلوكه. بين الله لنا في كتابه انه سيجمع الاولين والاخرين في يوم لا يغادر الله فيه صغيره ولا كبيره. ان من علامات الايمان احبتي الايمان بذلك اليوم الذي قدمه الله على كثير من اركان الايمان. فقال الله جل في علاه: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. فقدم الله ذلك الركن الايمان بالله وباليوم الاخر على سائر اركان الايمان. السبب لان الايمان بذلك اليوم هو الذي يحرك هذا الانسان في حياته. من علم انه لله عبد، وعلم انه سيقف بين يدي ربه جل في علاه، وعلم انه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كيف يكون حاله في دنياه؟ كيف يكون حال من قدر الله حق قدره واستشعر عظمة الله ان الله مطلع عليه ويعلم سره ونجواه؟ كيف يكون ذلك في سلوكه وفي تصرفاته؟ وانظر في واقع الناس اليوم، هم يدعون انهم يؤمنون بالله وباليوم الاخر، لكن لا ترى لهذا اثرا واقعا ملموسا في حياتهم. يتحولون في الطاعات، يتساهلون في المحرمات. لماذا احبتي؟ لانهم ما قدروا الله حق قدره. والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقبل اليوم العظيم امور عظام. كيف انت اذا اشرقت الشمس من مغربها بدل ان تشرق من مشرقها؟ كيف انت اذا صاح وسار المسيح الدجال في الارض يمهتم ويشرق؟ كيف انت اذا خرجت الدابة تكلم الناس وتقول لهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون؟ كيف انت اذا خرج يأجوج ومأجوج وظهرت هذه الايات العظام؟ فلن ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. اما المؤمن الذي قدر الله حق قدره وهو يرى هذه الايات الصغار التي تدل على قرب الايات العظام فيستعد اشد الاستعداد لملاقات الله جل في علاه. انت قد تصبح وقد لا تدرك المساء، وانت قد تمسين وقد لا تدركين الصباح. فلا بد من الاستعداد. فمن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. اسمع الى قول اولئك الذين ما قدروا الله حق قدره اذا رأوا ايات الله العظام يوم يقفون بين ايات الجبار جل في علاه. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله ردا عليهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون. كيف كان حالهم في دنياهم؟ قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الساعة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ومن حياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لو كانوا يعقلون. إنا لنعلم انه يحزنك الذي يقوله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سيجمع الله الخلق اولهم واخرهم في

انت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم؟ الا تشفع لنا عند ربنا؟ فاقول انا لها، فاقول انا لها، فانطلق الى العرش، فاخر ساجدا، ثم يفتح الله علي من محامده ما لم يفتح على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسلسلت وسلسلت سلسلت، فاقول يا ربي امتي، يا ربي امتي، امتي ما تخلى الحبيب عن امته ولم ينس الحبيب امته في اشد المواقف وفي اشد الظروف، فنادى باعلى الصوت امتي امتي، فاين امه محمد اليوم عن نصره دينه؟ اين امه، اين امه محمد اليوم عن اتباع سنته؟ اين امه محمد اليوم عن الذب عن شريعته والجهاد في سبيله؟ فيقال يا محمد ارفع راسك وتشفط واشفط شفط، فيقول يا ربي امتي امتي امتي امتي، فيقال يا محمد ادخل من امتك من ليس عليه حساب من الباب الايمن من الجنه وهم شركاء للناس في سائر الابواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله انما بين المصراعين من مصارع الجنه كما بين مكه وهجر، ولياتين عليها يوم وهي كغيظ من الزحام، فظن ان الموقف قد انتهى، بل انتقل الناس من شده الى شده، وانتقل الناس من امر عظيم الى امر جسيم، فياذن الله بالشفاعه وياذن الله بالحساب، فتصف الصفوف وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، تقام الصفوف وتطاف الرؤوس وتشخص الابصار وتتطاير الصحف وتوضع الموازين وتيزن الاعمال، ويتمنى الانسان حسنه واحده في ذلك المقام، اللهم تقل لابنها حملتك في بطني تسعه اشهر وفعلت لك ما فعلت، يا بني حسنه واحده من خلال اليوم العظيم. وكذلك يقول الاب لابناء، فينادي كل منهم نفسي نفسي نفسي، تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيعرف الناس أهلي في ذلك اليوم؟ قال نعم يا عائشة إلا في ثلاثة مواقف، إلا في ثلاثة مواقف، يوم تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان آخذ الكتاب بيمينه أم بشماله، ويوم يوم تنصب الموازين لا يدري ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات، وإذا نصب الصراط لا يدري أن يتجاوز أم يخلف مع الهالكين، فتعرض الصفوف ويأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فيبدأ يوم عسير مقداره 50 ألف سنة سأل سائلا بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة مقداره 50 ألف سنة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتكلمون، فكيف يكون حال وحالك؟ كيف سيكون حال، كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره؟ ومع شدة الموقف والأهوال فإذا بصلت قدر الله حق قدره، أظلهم الله في ظل عرشه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم

وأنت لا تدري ماذا يعمل بك وما لا يسمع بك ولا تدري إلى أين يسير. أما الذين قدر الله حتى قدره فاسمع كيف يكون حسابهم. قال ابن عمر: يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني سترة، ثم يكرره بذنوبه. لا تذكر يوم صنعت كذا وكذا، حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال الله أرحم الراحمين، فإني قد سترت فلك في الدنيا. لا هذا حال من أولئك الذين قدر الله حق قدره. قال: فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فيخرج بين الملأ ضاحكا مسرورا ينادي بأعلى صوت الصائم: اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق كتابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. أما حالي الذين ما قدر الله حق قدره فإذا وقف بين يدي ربه وقرره الله بذنوبه قال له الله: أبدي، أما تبتغي تعصاني؟ أما تبتغي تعصاني؟ تختفي عن جميع الناس وتلقاني؟ فينادي الله جل في علاه بزبانيته وملائكته: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. فيعطى كتابه بشماله فيخرج بين الملائكة كثيرا كثيرا مقاطع الرأس يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. الأمر ياهو يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. فينادي الجبار بملائكته: خذوا في جنون ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما قدر الله حق قدره إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وسيحض على طعام المسكين فليس له اليوم لا هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئين. أتظن أن الموقف قد انتهى؟ توضع الموازين وتوزن الأعمال دليل على عدل الله وحكمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة يوزن مع أعماله لا يزن عند الله جناحه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال حتى يعلم كل إنسان أين مكانته وقدر أعماله عند الله. الميزان عدل لا يغادر صغيره ولا كبيره إلا أحصاه. فيأتى برجل كما جاء في الحديث فإذا بالسيئات مثل الجبال في ذلك الموقف حتى إذا ظلم العبد أنه فلك قال الله: لا ظلم اليوم هل لعبدي من بقية أعمال؟ فيقال: باقي بطاقة واحدة. فيقول العبد الذي ظن أنه فلك:

ثم ننجي من ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين الذين يشكون ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فهل نحن منهم؟ اسمع بعضا من صفاتهم في كتاب الله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بمن اتقى فالمتقون هم الناجون في ذلك اليوم المتقون هم الناجون في ذلك اليوم فهم على صلاتهم يحافظون وفي امانهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لعذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومون الى ان قال في سياق الايات والذين هم لاماناتهم عهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون هذه صفاتهم صفات الناجين صفات اولئك الذين قدر الله حق قدره سينتهي ذلك اليوم وسينقسم الناس الى قسمين فريق في الجنه وفريق في السعير من هو ذا الذي سيفوز فليعزه ومن ذا هو ذا الذي سيخسر فليعزه انه فوز لا خساره بعده وانما خساره لا فوز بعده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه ودخل اهل النار النار جيء بالموت على صوره كبش اقرن املح بين الجنه والنار ثم ينادى باهل الجنه يا اهل الجنه تعرفون هذا فيشرع الدين وينظرون فيقول نعم نعرفه هذا الموت ثم ينادى باهل النار يا اهل النار تعرفون ماذا فيشرع الدين فينظرون يقول نعم نعرفه هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادى باهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ثم ينادى باهل النار يا اهل النار خلود فلا موت فتامل مقدار السعادة وتأمل مقدار الحسرة والندامة في قلوب الخاسرين ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الا نحن نرث الارض ومن عليها واليه يرجعون وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصيح من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب

زحزحنا فيه عن النار وادخلنا فيه الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وعلي شانهم واصلح ولاة امورهم وانصر من يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد.